أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات فنسخ من ذلك خمس وصار إلى خمس رضعات معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. قال حدثنا بذلك إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها بهذا. وبهذا كانت عائشة رضي الله عنها تفتي وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول الشافعي وإسحاق. وقال أحمد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان. وقال إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة رضي الله عنها في خمس رضعات فهو مذهب قوي وجبن عنه أن يقول فيه شيئا. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يحرم قليل الرضاع وكثيره إذا وصل إلى الجوف، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ووكيع وأهل الكوفة. نعم، إذن الترمذي عليه رحمة الله ذكر لنا أقوال، وآخر هذه الأقوال أن مجرد الرضاع، مجرد ما يلتقم الطفل ثدي المرأة ويشرب ولو مصة واحدة فإنها تحرم عليه. ولعلهم يستدلون بقوله تبارك وتعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. والقول الثاني الأوسع منه قليلا الذي يقول تحرم الثلاث مصات، تحرم الثلاث مصات، لأنه قال في الحديث لا تحرم المصة ولا مصتان، فقالوا إذن تحرم المصات الثلاث. والقول الثالث أنه لا يحرم الطفل على المرأة إلا إذا رضع منها خمس رضعات، والمقصود بالرضعات الخمس هي خمس وجبات، بحيث يلتقم ثدي المرأة ثم يرضع حتى يشبع فهذه رضعة، ثم يفعل ذلك مرة أخرى فهذه رضعة، إلى خمس رضعات. الصواب أن هذه الرضعات التي تحرم، لا مجرد أنها يلتقم ثديها ويشرب شيء يسيرا ثم يتركه، لا، هذه لا تحرم. الذي يحرم هي الخمس الرضعات المشبعات، خمس الرضعات المشبعات. كيف وقد كانت التحريم على عشر رضعات أصلا، فكيف ننتقل من العشر رضعات إلى مصة أو مصتان أو ثلاث؟ لا، العشر رضعات معناها عشر وجبات، يرضع حتى يشبع هذه واحدة، وهكذا. هذا هو الصواب والله أعلم. ولهذا جاء في حديث عند أهل السنن أن امرأة قالت أني أرضعته مصة أو مصتان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحرم، إن ذلك إيش؟ لا يحرم. نعم. قال باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة أنه قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه قال وسمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ. قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما وهي كاذبة. قال فأعرض عني. قال فأتيته من قبل وجهي فقلت إنها كاذبة. قال وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دحى عنك. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما. حديث عقبة بن الحارث حديث حسن صحيح، وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث، ولم يذكروا فيه عن عبيد بن أبي مريم، ولم يذكروا فيه دحى عنك. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم أجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاع. وقال ابن عباس: تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع وتؤخذ يمينها. وبه يقول أحمد وإسحاق وقد قال بعض أهل العلم: لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع حتى تكون أكثر، وهو قول الشافعي. وعبد الله بن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ويكنى أبا محمد، وكان عبد الله بن الزبير قد استقضاه على الطائف. وقال ابن جريج عن ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت الجارود بن معاذ يقول: سمعت وكيعا يقول: لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع في الحكم ويفارقها في الورع. الصواب أنها تجوز شهادة المرأة الواحدة، هكذا جاءت السنة الصحيحة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. في روايات قالوا: كيف وقد قيل وأمره أن يفارقها. فإذا شهدت امرأة شهادة جازمة لا تردد فيها أنها أرضعت فلان وفلانة، فإنه يتركها ويفارقها ولو بعد العقد، ولو عقد عليها إنه يجب عليهم مفارقتها. أما القول بأنها تحلف، هذا لا يلزمها إيش أن تحلف، ولكن لو أنه طلب منها أن تحلف وحلفت فهذا يعني يزيدنا يقينا وتأكدا أنها غير أولا صادقة، وأنها غير ناسية أو غير من هالباب، من هذا الباب فقط، وإلا لا يلزمها الحلف. النبي ما أمرها أن تحلف عليه الصلاة والسلام، لكنها لو حلفت فهذا حسن. فالمقصود أن المائدة أن التحريم كيف يحدث؟ يحدث بهذا، أن تذكر المرأة مثلا أنها أرضعت فتقول أنا أرضعت فلان وفلان، أو الناس قد استفاض عندهم هذا الأمر اشتهر أن فلان أرضعت فلان وهكذا. فإذا ثبت بخبر واحد فإنها تحرم عليه. نعم. قال: باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا. وفاطمة بنت المنذر بن العوام وهي امرأة هشام بن عروة. نعم. و الدليل على أن الرضاعة تكون في الحولين قول الله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أراد. إذن الرضاعة تكونها. وفي الآية الأخرى قال: وحمله وفصاله 30 شهرا. فالرضاعة إنما تكون في الحولين، ولهذا جاء في الحديث الآخر الصحيح كلها في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أنبت العظم وأنشز اللحم. هذا لا يكون، إنبات العظم وإنشاز اللحم لا يكون إلا في الحولين، فإذا كانت الرضاعة في الحولين فإنه يثبت بها الحرمة، وأما إذا كانت بعد الحولين فهناك نزاع بين أهل العلم، هناك نزاع بين أهل العلم منهم من قال إنه أحرم، ومنهم من قال إن هذه الرضاعة لا تحرم، إن هذه الرضاعة لا تحرم. والذي يظهر والله أعلم أن الرضاعة الأصل فيها أن تكون في الحولين، وما جرى خارج الحولين من رضاعة فإنه لا يحرم. فإن قيل قد ثبت في الصحيح أن سالم مولى أبي حذيفة أرضعته امرأة أبي حذيفة وهو غلام، وهو غلام، وهذا كان بإذن من النبي عليه الصلاة والسلام، فإنها قالت إن سالم يدخل علينا وأنا أكون في ثياب، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أرضعي. نقول هذه حالة لا ينبغي أن تجعل أصلا، إنما هي حالة أشبه ما تكون بالضرورة للميتة، حالة ضرورة. ففي مثل هذه الحالة نعم يجوز، إذا كان يعني هناك ضرورة للرضاعة للكبير يجوز هذا وتحرم، لكن هذا لا يعارض ما تقرر قبل قليل من أن الرضاعة لا تكون إلا في الحولين، لأننا وإلا لكان بهذا يحرم يعني كل من أراد أن يحرم امرأة، أو مثلا قال والله فلان بيسافر ما بتسافر ما قال خلاص خلنا نرضعها وتصير نصير محرم لها، نقول هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. الصواب أن الرضاعة المحرمة إنما تكون في الحولين كما قال الله سبحانه، كما ذكرت في الآية السابقة، حولين كاملين، هذه الرضاعة المحرمة، نص القرآن الكريم ونص السنة أيضا، نص السنة عن النبي. أما هذا الحديث، حديث سالم مولى أبي حذيفة عائشة في الصحيح أو بالصحيح، فهذا الحديث لا يعارض هذا الأصل، إنما هو أشبه ما يكون للميتة للمفطر، أشبه ما يكون ميتة للمفطر، مثل ما تكلمنا قبل في بعض المسائل المشابهة لها. نعم. قال: باب ما يذهب مذمة الرضع. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يذهب عني مذمة الرضع؟ فقال: غرة، عبد أو أمة. هذا حديث حسن صحيح. هكذا رواه يحيى بن سعيد القطان وحاتم بن سعيد وغير وحاتم بن إسماعيل وغير واحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن أبي حجاج عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن عيينة غير محفوظ، والصحيح ما روى هؤلاء عن هشام بن عروة، وهشام بن عروة يكنى أبا المنذر، وقد أدرك جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. ومعنى قوله ما يذهب عني مذمة الرضاع، يقول إنما يعني به ذمام الرضاعة وحقها، يقول إذا أعطيت المرضعة عبدا أو أمة فقد قضيت ذمامها. ويروى عن أبي الفضل أنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت امرأة فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه حتى قعدت عليه، فلما ذهبت قيل: هذه كانت أرضعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طبعا الرضاعة ما يترتب عليها أحكام الأمومة، ما يترتب عليها أحكام الأمومة، يعني من جهة البر، من جهة الإرث، من جهات كثيرة ما يترتب عليها أحكام الأمومة، وإنما طالما أنها أرضعته فإنه يحسن إليها. ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث أنه يعطيها

والعمل على هذا عند أهل العلم. الولد للفراش يعني لزوجها، الولد لزوجها، إذا كانت امرأة تحت رجل هو زوج لها وولدت هذا الغلام أو هذه الجارية وهي تحت هذا الزوج، فإن الولد يحكم حتى لو قيل مثلا إنها زنت أو إنها، فطالما أنه ولد على فراشه فالولد له. أما مسألة نفيه للولد فهذا موضوع آخر، إذا أراد أن ينفيه هذا موضوع آخر، لكنه لو تخاصم اثنان مثلا فقال هذا ابني وقال الآخر بل هذا ابني، فإن الولد للفراش. لمن وش مع الفراش؟ يعني من تحته المرأة يحكم بالولد، يحكم بالولد له، من تحته المرأة يحكم بالولد له. ومرة كما في الصحيح جاء أخو سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف مع عتبة بن أبي وقاص أو مع سعد بن وقاص في ولد، فقال سعد يا رسول الله انظر إلى شبهه بعتبة، وقال زمعة أخو سودة ولد على فراش أبي، فنظر النبي إليه فإذا به شبه كبير بعتبة، لكن النبي لم يحكم له لم يحكم لسعد به، وإنما قال هو لك يا زمعة واحتجبي منه يا سوداء. ليه؟ وحكم الآن بأنه لأن الولد للفراش، لأن الولد هكذا الشريعة جاءت، الولد للفراش. ولكن احتياطا قال لسودة، لأنه سوف يكون أخوها، هو هذا الولد سوف يكون أخوها، فقال احتجبي منه يا سوداء. قال باب ما جاء في الرجل يرى المرأة فتعجبه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى أنه قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله وهو الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب فقضى حاجته وخرج، فقال إن المرأة إذا أقبلت في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معها. وفي الباب عن مسعود رضي الله عنه حديث جابر حديث حسن صحيح غريب. وهشام بن أبي عبد الله هو صاحب الدستوائي، هو هشام بن سنبر. تفريعا على المسألة السابقة، وهي مسألة تخفى على الكثير من الناس، وهي ما لو أن رجلا تزوج امرأة وهناك شبهة حمل أنها قد حملت، فولدت، فهل الولد له أو لمن وطئها قبله إن كان؟ فنقول هذا فيه تفصيل، فإن ولدت لستة أشهر فما فوق فإن الولد له وقد ولد على فراشه، وإن ولدت لأقل من ستة أشهر فإن الولد ليس له، الولد ليس له. وهذا الذي قضى به الصحابة أبو بكر كما في مصنف ابن شيبة وغيره. أما هذا الحديث، حديث زينب، النبي دخل على زينب، حديث في الصحيح، وهو يدل على أن الأمر المحرم يقضى بما شرع الله عز وجل، فإذا وقع في نفس أحد شيء من امرأة فإنه يأتي أهله ويذهب هذا الشيء عنه، لأن الله عز وجل جعل الحرام جعل الحلال شفاء وعافية، الحلال شفاء وعافية، كما أن الحرام كما أن الحرام سقم، نسأل الله العافية والسلامة، وداء وبلاء، سقم وبلاء. فإذا نظر رجل إلى امرأة فإنه يأتي أهله ويذهب عنه، ثم النبي علل قال فإن الذي معها مثل الذي معها، وإنما هو تزيين الشيطان. لأن النبي قال فإن إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان، في رواية قال تقبل في صورة الشيطان وتدبر في صورته إذا خرجت من منزلها. فكل هذا هو تزيين للشيطان، والحقيقة أن امرأته معه معها مثل الذي مع تلك. نعم. قال باب ما جاء في حق الزوج على المرأة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر بن شميل أنه قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وفي الباب عن معاذ بن جبل وسراقة بن مالك بن جعشم وعائشة وابن عباس وعبد الله بن أبي أوفى وطلق بن علي وأم سلمة وأنس وابن عمر رضي الله عنهم. حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، وكما قال هو حديث حسن وله شواهد تدل على صدقه، تدل على صدقه. قال سبحانه وتعالى وللرجال عليهن درجة وقال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، هكذا. ثم قالوا بما أنفقوا من أموالهم، لكن الأصل أن الله جعل الرجل هو سيد المرأة، الرجل هو سيد المرأة، ولهذا عظم حقه عليها. قال النبي لو كنت آمرا بشرا يسجد أمرت المرأة أن تسجد زوجها. بل إن أكثر النساء التي يدخلن النار هو بسبب التفريط في حق الزوج، كما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيتكن أكثر أهل النار. قالوا ولما يا رسول الله؟ قال تكفرن العشير، العشير الزوج، تكفرن العشير. إذا مسألة موضوع حق الزوج عند الله شيء عظيم، هذا شيء عظيم. طبعا هذا إذا قام بحقوق زوجته، إذا قام بحقوق الزوجية، إذا قام بها. ولهذا طاعة زوجها مقدمة على طاعة والديها، انتبه، طاعة زوجها مقدمة على طاعة والديها. إذا اختلفت أمرها أبوها بشيء وأمرها زوجها بشيء فإنها تطيع زوجها، هذا الواجب عليها أن تطيع زوجها. وإن كان حق الوالدين بسبب دوامه وعدم انقطاعه هو من جهة أعظم، لكن من جهة الطاعة، طاعة المرأة لزوجها مقدمة على طاعتها لوالديها، على طاعتها لوالديها. نعم. قال حدثنا هناد قال حدثنا ملازم بن عمرو أنه قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. هذا حديث حسن غريب. نعم، وأصله في الصحيح، وأصله في الصحيح، وجاء في الصحيح أيضا أنه إذا دعا إلى فراشه فامتنعت فإن الله لا يزال ساخطا عليها، وفي رواية قال تلعنها الملائكة إلى أن تصبح، تلعنها الملائكة إلى أن تصبح. هكذا جاء الإسلام خلاف لما عليه بهائم الغرب، بهائم إيش؟ فإنهم خرجوا عن الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، بل لخروجهم عن الفطرة هم بدأوا أولا بتهجين كون الرجل يتزوج أكثر من واحدة، ثم بتهجين أن المرأة يعني محكومة بالرجل وأن هذا يقال خلاف حقوق المرأة إلى غير ذلك من الترهات، إلى أن شرعوا زواج الرجل بالرجل وزواج المرأة بالمرأة، وأن يتحول الرجل إلى امرأة وأن تتحول المرأة إلى رجل. فهم خرجوا عن الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. وهكذا خطوات الشيطان، يبدأ شيئنا الآن أوصلهم إلى أن صاروا مثل الخنازير، لأن الخنزير هو الذي من الحيوانات فقط الذي يأتي الذكر الخنزير، فصاروا مثل إيش؟ مثل الخنازير، وهم مثل الخنازير، هم إخوة القردة والخنازير كما جاء في القرآن الكريم. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن عبد الرحمن أبي نصر عن مساور الحميري عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. هذا حديث حسن غريب. نعم، والأحاديث في هذا المعنى متعددة، حتى قال النبي لامرأة هو جنتك ونارك، هو جنتك ونارك، فهذا كله يدل على عظم حق الزوج على الزوجة. نعم. قال باب ما جاء في حق المرأة على زوجها. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو أنه قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. وفي الباب عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. نعم، وهو كذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم خياركم خياركم لنسائهم، لعل هذا أيضا أشار إليه القرآن في قوله تبارك وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقوله عليه الصلاة والسلام إن خياركم أحاسنكم أخلاقا، هذا في الصحيح، وبقية الحديث هو صحيح، وخياركم خياركم لأهلي هذا خارج الصحيح فيما يحضرني الآن، وفيه التنبيه على أن الزوج يعني ينبغي أن يكون أكثر من يحسن إليه هم أهله، طبعا هذا بعد قيامه بحقوق والديه، أو أعظم من يحسن إليه هو أهله، لأن المرأة هذه شريكة حياته، ولا يوجد في الوجود شخص يلازمه مثل المرأة، فعليه أن يحسن إليها، عليه أن يحسن إليها. الله عز وجل قال في الوالدين وصاحبهما في الدنيا معروفا، وهكذا في الزوجة يجب عليه أن يصاحبها

ثم إلى أن قال نساؤكم حرث لكم. الحرث مثل ما قال تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. مكان الحرث وهو الذرية هو القبل وليس الدبر. هو القبل وليس الدبر. فيجوز إنسان يأتي امرأته في قبلها سواء من أمامها أو من خلفها، ولكنه لا يجوز له أن يأتي امرأته في دبرها، إنما يأتيها في ما أذن الله عز وجل له في ذلك. نعم. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. هذا حديث حسن غريب. عبد الإسناد قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس. نعم. قال عليه شو؟ قال حديث حسن غريب. الشيخ صحيح لغير. صحيح لغير هنا. هنا احتمال تحسينه وارد. تحسينه وارد. جاء على سبيل إيش؟ الترهيب من هذا، من هذا العمل. الترهيب من هذا العمل. نعم. قال حدثنا قتيبة وغير واحد كلهم قالوا حدثنا وكيع عن عبد الملك بن مسلم وهو ابن سلام عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن. وعلي هذا هو علي بن طلق. يتقدم هذا الحديث. نعم. قال باب ما جاء في كراهية خروج النساء في الزينة. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن ميمونة بنة سعد وكانت خادما للنبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها. هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة، وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث من قبل حفظه وهو صدوق، وقد روى عنه شعبة والثوري، وقد رواه بعضهم عن موسى بن عبيدة ولم يرفع. كل حال جاءت أحاديث كثيرة في هذا الباب تدل على تحريم ظهور المرأة في زينتها أمام الرجال، فضلا عن أن تكشف شيئا من عورتها، شعرها أو وجهها أو ذراعيها ساقيها أو، فهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: صنفان في أمتي لم أرهما. إلى أن قال: ونساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يجدن ريح الجنة وإن ريحها ليوجد مسيرة كذا وكذا، رواه مسلم. فالمقصود أن الفتنة العظمى أول ما تبدأ في الأمة تبدأ بالنساء، كما قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء. انتبه، قال أول فتنة، يعني إذا انفرط حبل النساء تداعت الفتن. تداعت إيش؟ الفتن. وهكذا جاء في أحاديث الصحيح أن أول ما يعني أن النساء بدأنا يتخذن أشياء في بني إسرائيل يغرين بها الرجال، فحينئذ حدث فيهم ما حدث. فالمقصود أن المرأة يجب على ولي أمرها أن يمنعها من أن تخرج سافرة أو متزينة أمام الرجال. هذا كله من المنكرات. هذا كله من المنكرات. نعم. قال باب ما جاء في الغيرة.

نعم، وهذه الأحاديث معظمها في الصحيحين عن جمع من الصحابة النهي عن سفر المرأة بلا محرم، وهذا من صيانة الشريعة للمرأة، صيانة الشريعة للمرأة، فإن المرأة إذا كانت وحدها في سفر فإنه يطمع فيها حتى لو كانت صالحة، فقد تجد من يتعدى أو يعتدي عليها. وعلى كل حال هذا النهي هو للتحريم، لا يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم، سواء كان سفرا عادي أو سفر طاعة، حتى لو راحت للحج أو راحت العمرة لا يجوز لها أن تسافر بغير محرم. بل في الصحيح النبي خطب عليه الصلاة والسلام وقال لا تسافر المرأة بغير محرم، ولا يخلون رجل بامرأة، فقام رجل يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال النبي انطلق فحج مع امرأتك. شوف ترى خلى الجهاد علشان يذهب ايش يكون محرم لزوجتي صيانة لها. وفي هذا ايضا اشارة جميلة، وهي ان حج المرأة الرجل، انتبه، حج الرجل مع امرأته يعني يكون معها محرم ويخلي يجعلها تؤدي الفريضة، هذا أفضل من جهاد التطوع، هذا أفضل إيش من جهاد التطوع، لأن النبي قال له انطلق وحج. الشاهد ما هو الشاهد؟ أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر بغير محرم، لا يجوز لها أن تسافر بغير محرم. اختلف العلماء في السفر في زمننا هذا، يعني في الطائرة، وأنها ركبت الطائرة لمدة ساعة وتنزل بعدها، هل يجوز؟ على خلاف، منهم من أدخله في إيش، ومنهم من قال هذا ليس فيه مبيت وليس فيه. وعلى كل حال مرافقة الإنسان أهله حتى لو كان في الطائرة ولو كان الوقت قصيرا هو خير لها من سفرها لوحدها. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.